إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي إخراج دكتور محمد لطفي. كتب هذه الحلقة أحمد السيد. خير يا حضرة الضابط. في إشارة جت من نقطة مطافي حدائق القبة يا فندم. مطافي؟ بخصوص إيه الإشارة دي؟ الإشارة يا فندم بتقول إن جالهم اتصال من شخص بيقول إن في قنبلة في شارع هدى شعراوي في حدائق القبة. يعني القنبلة انفجرت؟ الحمد لله يا فندم ما انفجرتش. مين اللي اتصل بالمطافي؟ الإشارة بتقول إنه من شخص مجهول. مجهول؟ أنت اتصلت بخبراء المفرقعات والمعمل الجنائي؟ أيوة يا فندم، وهم هناك دلوقتي، وخبراء المفرقعات أبطلوا مفعول القنبلة. طب الحمد لله. يلا بينا حضرة الضابط عشان نشوف المجهول اللي اتصل بالمطافي ومين اللي حط القنبلة. سيد عبد الباسط والشهرة سيد فتلة عامل في قهوة. انت اللي اتصلت بالمطافي يا سيد؟ لا يا باشا، انا لا اتصلت بالمطافي ولا البوليس ولا اعرف اي حاجة خالص. ايوة بس انت اللي اكتشفت القنبلة. يا بي والله ما كنت اعرف انها قنبلة، انا كنت فاكرها منبه، والباش مهندس عمر هو اللي قال لي ان دي قنبلة. احكي لي يا سيد اكتشفتها ازاي؟ انا كنت جايب الكوبايات من محل الورد، وخرجت من المحل وركنت على الصندوق بتاع الموتوسيكل بتاع الواد الطيار الدليفري ده بتاع البقالة، وسمعت صوت تكتكة، افتكرت جواه منبه، قلت للبشمهندس عمر صاحب محل الورد وهو اللي قال لي ان دي قنبلة. طب يا سيد احكي لي ايه اللي حصل بالظبط النهاردة من اول اليوم. حاضر يا بيه، انا كنت رايح اودي طلبات للكشك اللي في اول الشارع، وانا ماشي قابلت عم خليل الحلاق. اتفضل يا سيد. صباح الخير يا عم خليل، نهاره ابيض، مش بعاده يعني تفتح بدري كده. ايه اعمل ايه يا سيد، الحال ده والعيشه بقى الضنك، والزباين بيمشوا من عندي يروحوا للعيال الخنافس. حلو الخنافس دي، تسمع نصيحتي يا عم خليل؟ قول يا اخويا، جه الزمن اللي اخد نصيحة من سيد فاتلة الاهواجي. يا عم شوف لك شاب صغير زي ما انت بتقول كده خنافس، وعلمه الصنعة وهو يحلق للشباب الخنافس اللي عم. طب اتفعله منين يا سيد؟ انت حر بقى، اجيب لك حاجة خنافس تشربها. عايز شاي بحليب، كتر السكر. وعندك واحد شاي ميزة وكتر الحليب لراجع عفو الخلاق عم خليل الحلاق. صباح الخير يا باشمهندس عمر، يا نهار ابيض، انا اعرف انك بتفتح بدري، ايه بقى اللي اخرك النهارده؟ ده انا فتحت قبلك. والله يا اسطى خليل كان في ماتش كوره، سهرت قدامه وراحت عليا نومه. كوره ايه يا باشمهندس؟ فين ايام كوره الزمن الجميل؟ الكوره كانت زمان. بعد اذنك بقى يا اسطى خليل، الحق اطلع الورد يلحق شمس الصبح قبل ما تسخن. بقول لك ايه يا باشمهندس، ما تيجي احلق لك. حرام عليك يا عم خليل، انت لسه حلق لي من عقلك. في زمن الحلاقه الجميل كانت الناس بتحلق كل خميس يا عمر. سلام يا خليل. سيدة فتله، يا فتله. صباح الفل يا باشمهندس الورد. عينيا. صباح الخير يا سيد. صباح الخير يا حاج حسين. الله الله، هو الصبي بتاعك ما فتحش ليه النهارده؟ سافر بلدهم يا سيدي وهيقعد يومين. يرجع بألف سلامة. اجيب لك شاي للصباح يا حاج. ماشي يا ابو السيد، بس اوصل المحل وافتح وهات الشاي. صباحك فل يا حاج حسين. سلام عليكم، مش تعرفني يا فتلة بالحاج؟ مش الحاج برضه اللي اجر محل البقاله من اسبوع؟ تمام يا عم خليل، انا خليل الحلاق، صاحب صالون الاكابر ده، حلاق من الزمن الجميل. تشرفنا يا اسطى خليل، انا حسين البقال. يا فتله، شاي الحاج عندي. نورت شريعنا يا حاج. تعيش يا اسطى خليل، كلك واجب. بص يا حسين يا اخويا، نصيحة اخ، ما تغلطش غلطة اللي قبلك لحسن تقفل زيه. وايه الغلطة اللي عملها اللي قبلي؟ غلط غلطتين، الاولى ما كانش بيشكك، التانية ما كانش بيحلق عندي. طب الغلطة الاولانية مفهومة، لكن الغلطة التانية مش مفهومة. انا حلاق المنطقة دي، يعني انا بعون الله اقدر اعمل لك دعاية مجانية مع كل زبون. بس انا مش هنفعك قوي يا اسطى. ليه بتقول كده؟ اشيلك الطاقية وبص، انا اصلع يا اسطى. ملناش نصيب، بس وماله، احلق لك دقنك. ربنا يسهل، استأذنك افتح المحل. حصيدة يا ابويا، يوم ما يجي زبون جديد يطلع اقرح. واد يا سيد، سك على الشاي. صباح الخير يا سيد. صباح الفل يا خالد باشا. يا سيد ما تحط الشاش تحت البلكونة عندي، الدخان خلقنا يا اخي، خليك جوه هويتك. يا باشا انا عامل على باب الله، انزل الطلبات وحاسب. كلم المعلم برعي صاحب القهوة. انا قلت لك وبلغه خلي الشاش جوه القهوة. وصل يا باشا، حبلغه. ما تنساش يا سيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. تمام يا باشا. الله الله الله، رايح على فين يا حاج حسين وبتجري كده ليه؟ نسيت مفاتيح المحل، هروح اجيبها وارجع على طول. والشاي يا حاج؟ لما ارجع يا سيد، لما ارجع. خد يا سيد، خد تعالى. نعم تعالى لما اقولك. خير يا عم خليل، النهارده ابيض ان شاء الله. هو الراجل اللي اقرع ده بيجري كده ليه يا سيد؟ بيقول نسي المفاتيح بتاعت المحل وراح يجيبها. طيب يا اخويا، بقول ايه يا سيد؟ ايه؟ ما تيجي على قالك. حل عني يا عم خليل، خليني اشوف اكل عيش بقى. روح في داهية، ده حتى دماغك كلها مطبط ونقر. غور يا خي، اجيب لك سحلب. يا سيد روح خد الكوبايات وخلي بالك من المحل، انا رايح اشتري حاجة. ها عادر. وبعد شوية رحت اجيب الكوبايات من عند محل الورد، لقيت المصيبة دي جوه صندوق موتوسيكل الطيار بتاع البقالة. والباش مهندس عمر خد وقت قبل ما يرجع المحل تقريبا، يعني كده بنص ساعة وشوية، وكان ماسك إزازة خل في إيده. أنت والمهندس عمر خرجتوا القنبلة من الصندوق؟ لا يا بيه، محدش فينا لمسها لغاية ما بتوع المتفجرات جم وطلعوها. عمر سامي، مهندس معماري وصاحب محل ورد النيل. مهندس معماري وفتح محل ورد؟ أنا سبت الهندسة لما جاني السكر والضغط، والورد ده هواية عمري من زمان. عمر، أنت ما كنتش في محلك لما سيد فتلك اكتشف القنبلة مش كده؟ أيوة يا فندم، كنت بشتري خل من محل في الشارع اللي ورانا. خل؟ طب وبتستخدم الخل ده في إيه يا باشمهندس؟ بحطه على الورد مع شوية سكر، بيطول عمر الورد ويخليه ما يتبلش بسرعة. معلومة جميلة. طب ما اشتريتش الخل ليه من حسين البقال اللي جنبك؟ ما كانش فتح، وكان لازم اجيب الخل بسرعة قبل الشمس ما تسخن على الورد. ايوه بس المسافة بينك وبين المحل اللي انت رحته مش بعيدة، وانت اتأخرت حوالي نص ساعة، ايه السبب؟ البقال كان زحمة ونفسي راحت لحاجة ساعة، فاشتريت وشربتها جنب المحل. قول لي يا عمر، انت عرفت ازاي انها قنبلة؟ انا لقيت سيد واقف جنب الموتوسيكل، سألت واقف كده ليه يا سيد؟ ارتبك وقال لي تعال اسمع يا باشمهندس. سمعت صوت حركة مكنة ساعة، فتحت الصندوق وقلت دي قنبلة، وسيد خاف وسابني وجري على طول. طب سيد كان واقف بيعمل ايه جنب الصندوق؟ ما عرفش يا فندم، بس هو كان راكن صينية الكوبايات على الموتوسيكل وواقف جنبه. قول لي يا عمر، في حد منكم خرجها من الصندوق؟ لا يا فندم، خبير المفرقعات هو الوحيد اللي لمسها. انت اللي اتصلت بالمطافي؟ لا يا فندم، انا ما اتصلتش بحد. خليل محمود حلاق، قول لي يا خليل، انت كنت فين لما سيد لقى القنبله؟ في الصالون يا بيه، خلصت دقن زبون وكنت بنضف العده بالكولونيا زي العاده بعد كل حلاقه دقن، دي اصول النظافه يا بيه. قول لي يا خليل، انت شفت القنبله؟ لا يا بيه لا، أنا كنت جوه المحل والواد سيد كان بيقول في قنبلة عند محل البقالة، خفت أروح تنفجر فيا. التحريات أثبتت إنك قفلت المحل ومشيت. مشيت ليه؟ خفت يا بيه، أحسن القنبلة تنفجر، قلت أروح أحسن. أنت فتحت بدري ليه النهاردة يا خليل؟ صحيت بدري، قلت بدل قعدة البيت أقوم أسترزق، أصل المعيشة صعبة والرزق بقى شحيح يا بيه. وفي حد جه يحلق عندك غير الزبون ده؟ حلقت الأربع زباين قبل الزبون ده بس كلهم دان، أصلهم كلهم قرع والحمد لله على كل حال. هو محلك جنب محل البقالة؟ لا يا بيه، أنا محل الأول وبعدين القهوة وبعدين محل الورد وبعدين البقالة. حسين شوقي صاحب برازرز للبقالة. قل لي يا حسين، انت ما فتحتش ليه؟ راحت علي نوم يا بيه، والواد اللي بيفتح الصبح مسافر بلده. تحرياتنا اثبتت انك جيت وقفت جنب المحل ومشيت بسرعة وانت بتجري. تمام تمام يا بيه، لما وصلت المحل ما لقيتش المفاتيح في جيبي، نسيتها في البيت، رجعت اجيبها بسرعة. انت ساكن فين يا حسين؟ في عين شمس يا بيه. ايوه بس المسافة من حدائق القبة لعين شمس ما تاخدش ساعتين ونص، انت اتأخرت ليه؟ بصراحة انا اول ما وصلت قلت الام العيال تحضر لنا الفطار، كده كده ساعة الصبحية راحت. طب الموتوسيكل اللي كان قدام المحل بتاعك؟ ايوه بيه، انا جايبه قسط علشان الواد يودي الطلبات للزباين. انت بتقفل صندوق الموتوسيكل؟ انا ما اعرفش، الواد اللي هو اللي شغال هو اللي يعرف. قول لي يا سيد، انت جبت العشر تلاف جنيه دول منين؟ انا كنت عامل جمعية يا بيه وقبضتها، دي فلوس وشقايا يا بيه. طب ليه كنت مخبيهم جوه المرتبة يا سيد؟ يا بيه انا ساكن في الارض في قضعة السلم وكان لازم اخبيهم، دول شقى العمر كله يا بيه. انت كنت عامل الجمعية دي مع مين يا سيد؟ مع الحاجة ام فاروق الله يرحمها يا بيه. ومين يعرف بموضوع الجمعية دي؟ معرفش يا بيه، انا عمري ما قلت لحد على الموضوع ده علشان دي فلوس يعني وما يتبصش فيها وكده يعني. في حد يعرف الموضوع ده؟ الحاجة الله يرحمها كانت عايشة لوحدها، اصل جوزها ميت وابنها فاروق عايش برا مصر يا بيه. تقرير المعمل الجنائي وصل يا فندم. اقراه يا حضرة الضابط. حاضر يا فندم. العبوة المتفجرة بيها كيلو من مادة TNT شديدة الانفجار وموصلة بماكينة ساعة ووجود آثار لسائل الميثانول على جسم العبوة في أماكن متفرقة مختلطة برائحة فل ضعيفة جدا. لا توجد بصمات واضحة حيث تم محوها أثناء تفكيك العبوة بمعرفة الخبير. ما فيش بصمات؟ واضح أن القنبلة كانت بتستهدف المقدم خالد لما يعدي جنبها. فعلا يا فندم، خصوصا انه كل يوم بيخرج لشغله في نفس الميعاد. بس الحمد لله يا فندم، ربنا ستر. الحمد لله. بس مين اللي ممكن يكون حط القنبلة؟ واضح يا فندم انها قضية صعبة جدا، خصوصا ان المشتبه فيهم كانوا بعيد عن مكان القنبلة. هي فعلا صعبة، لكن لو فكرت شوية يا حضرة الضابط هتعرف مين اللي حط القنبلة. مين يا فندم؟ سيد فتلة القهوجي ولا خليل الحلاق ولا يكونش عمر بتاع الورد ولا حسين البقال؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. كتب هذه الحلقة أحمد السيد. سيداتي وسادتي، يسعدنا تلقي مكالمتكم من الآن ولمدة ساعة على الرقم 257-8720 أو الرقم الداخلي 3222 على أن يذاع الجزء الثاني من المسابقة، ويشمل الحل الصحيح والاسم الفائز في 6:10 مساء. دائما نتمنى لكم التوفيق.